راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت الأرض فسبح باسم ربك العظيم.